أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن قوادح العلة في هذا الكتاب، وكنا وصلنا لكلام المصنف عن قادح فساد الوضع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنها فساد الوضع بألا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي وثبوت اعتبار الجامع بنص أو إجماع في نقيض الحكم. فمن قوادح العلة كما يذكر رحمه الله تعالى هنا فساد الوضع. وفساد الوضع هو ألا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه، ألا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه. وعند الأصوليين يقسمون فساد الوضع إلى قسمين، والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى هذين القسمين. القسم الأول من فساد الوضع وهو ألا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه، وعندنا قسم آخر ذكره المصنف رحمه الله تعالى آخرا، وهو أن يكون الجامع في قياس المستدل قد ثبت اعتباره في نقيض الحكم الذي رتبه عليه المستدل بنص أو إجماع. فبدأ بالكلام عن القسم الأول وهو ما يتعلق بأن الدليل لا يكون صالحا لترتيب الحكم عليه، ومن ذلك استنتاج حكم على وجه التخفيف من دليل يقتضي التغليظ. يبقى احنا بنقول الآن فساد الوضع يعني أن الدليل ليس صالحا لترتيب الحكم عليه. صوره كالتالي: أولا أن يأتي المستدل ويستنتج حكما على وجه التخفيف من دليل يقتضي التغليظ. يبقى الدليل يقتضي إيش؟ تغليظ الحكم. فيأتي المستدل ويستنتج منه حكما على وجه التخفيف، فهذا نقول هذا فساد للوضع، لأن الدليل هنا لا يصلح لترتيب الحكم الذي ذكرته أيها المستدل. مثال ذلك قول الحنفية في تعليل نفي الكفارة عن القتل العمد، يقولون: القتل جناية عظيمة فلا تجب فيه كفارة كالردة. والاعتراض عليه بأن عظم الجناية يستوجب تغليظ الحكم لا تخفيف الحكم. يبقى هنا استنتجوا حكما على وجه التخفيف من دليل يقتضي التغليظ. ما هو الدليل الذي يقتضي التغليظ؟ القتل العمد. هذا يستنتج منه وجوب الكفارة في القتل، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القتل العمد ذكر القصاص، وإلا فالدية وإلا فالعفو، لكن لم يذكر في ذلك كفارة، فاختلف العلماء في ذلك. فعند الشافعية يوجبون الكفارة في القتل العمد، وهذا بالقياس على القتل إذا كان خطأ. فلو أوجب الله تبارك وتعالى الكفارة على من قتل خطأ فأن تكون واجبة في القتل العمد من باب أولى. وأما الحنفية فيقولون: لا كفارة في القتل العمد. لماذا؟ قالوا: القتل جناية عظيمة فلا تجب فيه كفارة كالردة. فالاعتراض على ذلك ما ذكرنا، أن عظم الجناية يستوجب تغليظ الحكم لا تخفيفه. هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية أن يأتي المستدل ويستنتج حكما على وجه التوسيع من دليل يقتضي التضييق. يبقى عندي الدليل يقتضي التضييق، فيأتي المستدل ويستنتج منه حكما يقتضي التوسيع. مثال ذلك قول الحنفية: الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع حاجة المسكين. الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع حاجة المسكين، فكانت على التراخي كالدية على العاقلة. يعني لو أن إنسانا وجبت عليه الزكاة، هل يجب عليه أن يخرج الزكاة فورا ولا هي على التراخي؟ حنفية يقولون هي على التراخي، هي على التراخي، لأنها وجبت على وجه الارتفاق لدفع حاجة المسكين، وقاسوا ذلك على الدية التي تكون على العاقلة. يعني لو قتل شخص آخر خطأ أو شبه عمد كما عندنا في المذهب، فهنا تجب الدية على العاقلة، لا تجب الدية على القاتل. طيب هل هذا على الفور إخراج الدية في هذه الحالة يكون على الفور ولا يكون على التراخي؟ الحنفية يقولون إخراج الدية يكون على التراخي، يكون على التراخي، لأنها وجبت لدفع الحاجة فكانت على التراخي. فكذلك بالنسبة للزكاة، هي واجبة على وجه الارتفاق لدفع الحاجة فكانت كذلك على التراخي. فهنا استنتجوا هذا الحكم بهذه الصورة التي تقتضي التوسيع من دليل يقتضي التضييق. ولهذا فالاعتراض على الحنفية في ذلك، يقولون دفع الحاجة يقتضي التضييق بإيجاب الزكاة على الفورية وليس التوسيع. لو قلنا إن الزكاة وجبت لدفع حاجة المسكين، فهل هذا يقتضي التراخي ولا يقتضي الفورية؟ هذا يقتضي الفورية. فهنا استنتجوا حكما على وجه التوسيع من دليل يقتضي التضييق. وهذا معروف حتى من حال الناس، يعني لو أن موظفا جاء وقت الراتب ولم يأخذ راتبه، وقالوا ستأخذ الراتب في آخر الشهر وليس في أول الشهر، هل يهل لنا أن نقول أن هذا إنما هو لدفع الحاجة فيكون على التراخي؟ هل هذا مقبول؟ ليس مقبول أبدا. مثل هذا إذا لم يكن في وقته وفي حينه لن يجد الإنسان ثمرته. كذلك هنا أوجب الله تبارك وتعالى الزكاة لدفع حاجة المسكين، فلا يمكن أن يكون هذا على التراخي، وإنما هو على الفور كما هو مذهب الشافعية وغيرهم. حاصل أنهم استنتجوا حكما على وجه التوسيع من دليل يقتضي التضييق، فهذا أيضا من فساد الوضع. صورة ثالثة، وهو استنتاج الإثبات من دليل يدل على النفي. استنتاج الإثبات من دليل يدل على النفي. مثال ذلك أن يقول من يرى صحة انعقاد البيع بالمعطاة هو بيع لم توجد فيه صيغة مع الرضا، فينعقد كما ينعقد في الأمور المحقرة. بيع المعطاة هو البيع الذي يكون بغير إجاب وقبول، يعني يأتي ويدفع الثمن ويأخذ السلعة في مقابل هذا الثمن دون إجاب ولا قبول. بيع المعطاة عند الشافعية لا ينعقد إلا في الأمور المحقرة كما ذهب إلى ذلك النووي رحمه الله تعالى، لكن الأصل فيه أنه لا ينعقد لعدم الصيغة، والصيغة من أركان البيع لأنها تدل على الرضا القلبي، ولا يمكن أن يطلع الإنسان على الرضا القلبي إلا بصيغة. فعلى ذلك لو انعقد البيع من غير صيغة فهذا بيع لا يصح. من يرى صحة هذا البيع، بيع المعطاة، يقول هو بيع لم توجد فيه صيغة مع الرضا، يعني الرضا موجود لكن ليست فيه صيغة، فينعقد كما ينعقد في الأمور المحقرة. فيأتي المعترض ويقول انتفاء الصيغة يناسب انتفاء الانعقاد لا إثباته. السبب في ذلك أن انتفاء الصيغة كما قلنا فيه علامة أو أمارة على عدم وجود الرضا، فهذا مناسب لماذا؟ لعدم الانعقاد ولا الانعقاد؟ هذا مناسب لعدم الانعقاد. جاء المستدل واستنتج إثباتا من دليل يدل على النفي، وهذا أيضا فيه فساد للوضع. كذلك من صور فساد الوضع استنتاج النفي من دليل يدل على الإثبات، وهذا عكس الصورة السابقة، وهذا عكس الصورة السابقة. مثال ذلك أن يقول من يرى عدم انعقاد بيع المحقرات بالمعاطاة هو بيع لم يوجد فيه صور رضا فلا ينعقد قياسا على غير المحقرات، يبقى هنا عايز ينفي صحة البيع في المحقرات فقاس ذلك على غير المحقرات. فيأتي المعترض ويقول وجود الرضا يناسب الانعقاد لا انتفاءه. هنا بقى اعترض بما بعكس ما سبق، وجود الرضا يناسب الانعقاد لا انتفاءه. ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن القسم الثاني من أقسام فساد الوضع، وهو أن يكون الجامع في قياس المستدل قد ثبت اعتباره في نقيض الحكم الذي رتبه عليه المستدل بنص أو إجماع. مثال ذلك ما ثبت نقيضه بنص، قول الحنفي الهرة سبع ذناب فيكون سؤرها نجسا كالكلب. فعند الحنفية سؤر الهرة نجس، سؤر الهرة نجس. لماذا؟ قالوا لأنها سبع ولها ناب، فسؤرها يكون نجسا كما هو الحال بالنسبة للكلب. فهنا نقول نقيد هذا الحكم الذي ذكرته أيها الحنفي قد ثبت بالنص، فهذا يدل على فساد الوضع. نقيض الحكم الذي ذكره هذا الحنفي قد ثبت بالنص، فهذا يدل على فساد الوضع. فلهذا نقول قولك إن الهرة سبع وبالتالي هذا يدل على نجاسة السؤر، نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الشرع حكم بطهارة سؤر السبع، كما في الحديث الذي رواه الدلقتني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار فيها كلب فامتنع، ودعي إلى أخرى فيها سنور فأجاب، فقيل له في ذلك فقال السنور سبع، فدل ذلك على طهارته. من خلال ذلك نستنتج أن سؤره كذلك على الطهارة، وهذا نقيض ما استنتجه الحنفي. يبقى هنا الجامع بين الأصل والفرع في قياس المستدل قد ثبت بنص في نقيض الحكم الذي استنتجه المستدل. ومثال ما ثبت نقيضه بإجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء، هذا مسح فيستحب تكراره كالاستجمار حيث يستحب فيه الإيثار. فيقال المسح على الخف لا يستحب تكراره بالإجماع لأن هذا يؤدي إلى فساد الخف، فجعل المسح جامعا بين مسح الرأس والمسح بالأحجار هذا فاسد، لأنه ثبت بالإجماع عدم استحباب تكرار مسح الخف، ونفي الاستحباب هذا نقيض الاستحباب كما هو واضح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وجوابه بتقرير نفيه، وجوابه يعني جواب فساد الوضع يكون بتقرير النفي، يعني بتقرير النفي عن الدليل، فيقرر أن الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه. مش احنا قلنا فساد الوضع هو ألا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه، بقى احنا حكمنا الآن كمعترضين على ما ذكره المستدل بأن هذا الدليل لا يصلح لترتيب الحكم عليه. طيب كيف يجيب المستدل؟ يجيب المستدل بالنفي، بنفي فساد الاعتبار عن الدليل، بأن يقرر أنه صالح لترتيب الحكم عليه. وذلك له صور، منها أن يكون لهذا الدليل جهتان، أحد الجهتين تناسب التوسيع والأخرى التضييق، فينظر المستدل في أحدهما والمعترض ينظر في الجهة الأخرى. وكذلك بالنسبة للأمثلة التي ذكرناها في الكفارة في القتل، وكذلك بالنسبة للمعطاة إلى آخره. فجواب فساد الوضع يكون بتقرير نفيه عن الدليل، يعني نفي فساد الوضع عن هذا الدليل بأن يقرر المستدل بأنه صالح لترتيب الحكم عليه كما ذكرنا. طيب، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن قادح آخر، عن قادح آخر من قوادح العلة، وهو فساد الاعتبار، فقال: ومنها فساد الاعتبار بأن يخالف نصا أو إجماعا. نتكلم إن شاء الله عن فساد الاعتبار في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.